انت ممكن تتحبي من حد قدي او حد عادي كده يمسك تفتكر تعدي. هو انت ممكن تتحبي من حد قدي او حد عادي كده يمسك تفتكر تعدي. انت اللي في النار رمياني وبحبك عمياني لو ألم كل كلام الحب مش هيقضي. الولد ده على قد ما هو متعب لكن يدهشك، عنده إمكانيات ما بتظهرش لوقت الزنقة زي أغلب المصريين. المصريين وقت الأزمة تشوف منهم اللي ما يخطرش على بالك. في عيون بتشوفك زي انا ما بشوفك، ومين بيديلك عينه في اصعب ظروفك، مين بتوجع علشان انت اللي بتوجع عيني، وانت اللي لما بترتاحي بتريحي. النار رمياني وبحبك عمياني لو ألم كل كلام الحب مش هيقضي. بلدنا عشان تقوم محتاجة كل واحد فينا.